بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في المقام الأول، وهو في نجاسة الكافر الكتابي. وقلنا أنه قد استدل على نجاسة الكافر الكتابي بوجهين، بالآية المباركة وبالروايات الخاصة. ومر الكلام في الآية المباركة ووصلنا إلى أنها لا تدل على نجاسة الكافر الكتابي، بل لا تدل على نجاسة المشرك. واليوم نتكلم في الوجه الثاني، وهو في الروايات الخاصة المستدل بها على نجاسة الكافر الكتابي، وهي روايات كثيرة. منها الرواية الأولى التي نتناولها تبعا للشيخ المصنف، بحسب حتى نسهل عليكم المطالب، بحسب تسلسل المتن، هي حسنة أو صحيحة سعيد الأعرج. هذه الرواية واردة في الوسائل الجزء الثالث صفحة 421. في الباب 14 من أبواب النجاسات، الحديث الثامن. وأيضا هذه الرواية موجودة في الجزء الأول صفحة 229، الباب الثالث من أبواب الأسآر، الحديث الأول. ولا يختلف النقل هنا عن النقل هناك، إنما ذكرت ذلك لأشير لكم أن الشيخ الحر في بعض الأحيان ينقل الرواية في موضعين بحسب المناسبة. هناك ذكرها في باب الأسآر لأن الرواية تتحدث عن السؤر، وهنا ذكرها في أبواب النجاسات في نجاسة الكافر، لأنه فهم منها أنها تدل على نجاسة الكافر الكتابي، فذكرها في موضعين. هذه الرواية وعن علي بن إبراهيم الرواية السابقة وعنهم، رواية رقم 6 وعن عدة من أصحابنا، رواية رقم 5 وعن حميد بن زياد، رواية رقم 4 وعنه، رواية رقم 3 وعن أبي علي الأشعري، رواية رقم 1 محمد بن يعقوب. هكذا أريدكم أن تتسلسلوا لتصلوا إلى من هو الراوي لهذه الرواية في كتابه، وإن كان بسهولة تستطيعون. هذه الرواية رقم 8، تجدون رقم 8 في الأسفل مطيك المصدر الكافي، فتستطيع أن تعرف أن الشيخ الكليني يرويها عن علي بن إبراهيم. هذه قرينة معرفة. معرفة ثانية أنه علي بن إبراهيم شيخ الكليني، فتستطيع أن تقول عن الكليني عن علي بن إبراهيم، لكن أفترض أنك لا تعرف الاسم، وأفترض أنك لم تراجع المصدر هنا، فتراجع رواية رواية إلى أن تصل أن الراوي لهذه الرواية هو شيخ الكليني في كتابه الكافي عن علي بن إبراهيم. عن أبيه، يعني إبراهيم بن هاشم، علي بن إبراهيم الثقل المعروف، إبراهيم بن هاشم، قال النجاشي إنه أول من نشر حديث الكوفيين بقم، واعتبر هذا مدحا. ومن هذه الجهة لم يصرح بتوثيق إبراهيم بن هاشم، ولذلك لكنه مدح مدحا معتدا به كما فهم من هذه العبارة، ولذلك فهي حسنة من جهته، وإن كان البعض يعبر عنها بالصحيحة لأنه يرى أنه لا ينبغي الشك في وثاقة إبراهيم بن هاشم، كما هي عبارة السيد الخوي رحمة الله يعني. فليس غريبا أن تجدوا التعبير عن هذه الرواية بالصحيحة إذا لم تكن في الرواية مشكلة أخرى إلا من جهة إبراهيم بن هاشم، فقد يعبر عنها بالحسنة وقد يعبر عنها بالصحيحة. متن شنو عبر عنها؟ صحيحة. صحيحة سعيد الأعرج. صحيحة. سيد الخوي عبر حسنة. سيد الخوي عبر حسنة. أي فهذا الخلاف. الخلاف أنه هذا إبراهيم بن هاشم يعد هذا من التوثيق الصريح لا ينبغي الشك في وثاقته فهي صحيحة، وإلا فهي حسنة من جهته. عن عبد الله بن المغيرة عن سعيد الأعرج، عبد الله بن المغيرة ثقة بلا إشكال، سعيد الأعرج لم يوثق صريحا بهذا العنوان، بعنوان سعيد الأعرج لم يوثق بهذا العنوان، لكنه ثقة إما بلحاظ رواية صفوان عنه بشكل مباشر، صفوان ابن يحيى يروي بشكل مباشر عن سعيد الأعرج، وإما بإثبات اتحاده مع سعيد ابن عبد الرحمن الأعرج السمان، وقيل سعيد ابن عبد الله الأعرج السمان، قيل سعيد ابن عبد الرحمن الأعرج السمان، وقيل هذا هو القول المعروف سعيد ابن عبد الرحمن الأعرج السمان، وقيل سعيد ابن عبد الله الأعرج السمان، نقل القيل هذا الشيخ النجاشي، وجزم السيد الخوئي رحمة الله عليه باتحادهما بأن سعيد الأعرج هو سعيد ابن عبد الرحمن الأعرج السمان أو هو سعيد ابن عبد الله الأعرج السمان، وذكر لذلك قرينتين. القرينة الأولى أن الشيخ النجاشي تعرض لسعيد بن عبد الرحمن ولم يتعرض لسعيد الأعرج، والشيخ الطوسي تعرض لسعيد الأعرج ولم يتعرض لسعيد بن عبد الرحمن، ولو كانا متغايرين للزم على الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي التعرض لكليهما. لماذا ترك الشيخ النجاشي ذكر سعيد الأعرج، ولماذا ترك الشيخ الطوسي ذكر سعيد ابن عبد الرحمن؟ ها؟ ممكن أعمل، لكن بقرينة مع القرينة الثانية، بضميمة القرينة الثانية، بضميمة اللقب ضمان. القرينة الثانية إن طريق كل من الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي إلى سعيد الأعرج وسعيد ابن عبد الرحمن الطريقان ينتهيان معا بصفوان، وصفوان هو الذي يروي عن سعيد الأعرج وعن سعيد ابن عبد الرحمن، ولذلك جزم السيد الخوئي بالاتحاد. إذا لم تقبل بالاتحاد، والاتحاد مقبول جدا، الجزم بالاتحاد ليس بعيدا، فعلى الأقل برواية صفوان عنه عن سعيد الأعرج إذا قبلنا بهذا المبنى، هذا السيد الخوئي لم يقبله المبنى وبالتالي لا ينفعه، ولذلك احتاج أن يجزم بالاتحاد. وتقريب الاستدلال بهذه الرواية، خلينا نقرأ الرواية. الرواية قال: سألت أبا عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام عن سؤر اليهودي والنصراني فقال لا. سألت أبا عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام عن سؤر اليهودي والنصراني فقال لا. تقريب الاستدلال بهذه الرواية إن النهي عن السؤر نهي عن التصرف بمثل الشرب والوضوء، ولا وجه لهذا النهي إلا نجاسة السؤر المسببة عن نجاسة الملاقي الذي هو اليهودي والنصراني. يوجد نهي عن السؤر، ما معنى النهي عن السؤر؟ أنه لا يجوز التصرف بهذا السؤر بأنحاء التصرفات مثل الشرب من هذا السؤر، مثل الوضوء بهذا السؤر، هذا النهي. ولا يتصور وجود وجه لهذا النهي إلا نجاسة السؤر. وما هو سبب نجاسة السؤر؟ نجاسة الملاقي للسؤر، وهو اليهودي والنصراني. وبعبارة أخرى فيها شيء من التفصيل، السؤال عن سؤر الكافر قد يكون سؤالا عن حكمه الوضعي من حيث الطهارة والنجاسة، وقد يكون سؤالا عن حكمه التكليفي من حيث جواز استعماله وعدمه. وبقرينة كلمة لا يعرف أن السؤال كان عن الحكم التكليفي، ولكن حيث لا موجب في المرتكز العرف العام لعدم جواز الاستعمال تكليفا إلا نجاسة السؤر الدال على نجاسة الملاقي، فيكون الجواب دالا بالالتزام العرفي على النجاسة. نعم، الجواب عن الحكم التكليفي، لكن المرتكز عرفا لماذا يمنع تكليفا عن سؤر اليهودي والنصراني؟ ليس ذلك إلا لنجاسته. شنو؟ ليش؟ يعني شلون النجاسه؟ قد يكون عندنا ها؟ وين النجاسه؟ اي جاي بعدنا. عدنا ما سكت. يجوز التصرف به. ها؟ مو ما يحتاج تكليف، يجوز التصرف به، مو حرام. يجوز شرب منه اذا نجس؟ لا، يجوز التصرف به. هو الامام قال لا. شنو يجوز؟ قال لا. لا، ما التصرف بالنجاسه، لان التكليف ما جاء التصرف به. وقال لا. لا ظاهرة وين؟ في المنع، في المنع التكليفي. هسه إذا رأسا تريد تستفيد النجاسة، المرتكز يقول أنه إذن مو رأسا استفدت النجاسة، استفدت من الحكم التكليفي، والمرتكز أن هذا المنع التكليفي إنما هو بسبب النجاسة. مرحبا بناصرنا، هذا اللي نقول. واضح عندكم الاستدلال؟ لا تفكر بطريقتكم في القراءة، لا تفكر بالرد رأسا، فكر أول مرة، خل يعمق الاستدلال مقتضى الأمانة العلمية، خل نعمق الاستدلال بعد ذلك. إذا تفكر بالرد مشكل، بعد ذلك فكر بالرد. فالاستدلال هكذا: الإمام سئل عن سؤر اليهودي والنصراني فقال لا، فهنا لا يخلو الأمر، إما أن يكون السؤال عن الحكم الوضعي من حيث النجاسة والطهارة، وإما أن يكون السؤال عن الحكم التكليفي من حيث أنه يجوز استعماله أو لا يجوز استعماله. واضح الفكرة؟ إذا كان السؤال عن الحكم الوضعي الإمام قال لا، فمن مباشرة نستفيد النجاسة، لكن هذا ليس ظاهر من الرواية، لأن شنو معنى لا؟ واضح الفكرة؟ قول الإمام لا يظهر أن السؤال عن الحكم التكليفي بجواز الاستعمال وعدمه، والإمام قال لا، يعني لا تستعملوا، نهي عن الاستعمال بمثل من؟ أي استعمال؟ بمثل الوضوء وبمثل الشرب وما إلى ذلك. واضح الفكرة؟ والوضع مستلزم عدم الاستعمال نفسه. أي بس نريد نشوف الظاهر من الرواية شنو؟ الوضعي نستفيده رأسا، لكن التكليفي بس مو ظاهر الرواية الوضعي، لأن شنو معنى لا؟ الإمام قال لا، شنو لا؟ تشمل الوضع، وين تشمل الوضع؟ بها طهارة، بها نجاسة؟ لا لا تستعمله، لا تستعمله، لا تستعمل، أحسن لا تستعمله، إذا لا تستعمله، لا تستعمله، شنو حكم تكليفي؟ نعم، هذا الحكم التكليفي المرتكز عرفا، لماذا يمنع تكليفا عن شرب هذا السؤر؟ فقهاء بعد عن شرب هذا السؤر، ليس ذلك إلا لنجاسته، هذا لازم، هذا بسبب الارتكاز العرفي، وإلا الرواية قالت لا، لا تستعملوا، ومو كل منع تكليفي يستلزم الحكم الوضعي. واضح الفكرة؟ لكن هذا بسبب الارتكاز العرفي أن المنع عن السؤر، المنع عن استعمال السؤر لا يمكن أن يكون إلا بسبب نجاسته. ونجاسة السؤر بأي سبب؟ بسبب نجاسة الملاقي الذي هو اليهودي والنصراني، واضح؟ فحينئذ نستفيد نجاسة اليهودي والنصراني، واضح؟ لكن يرد عليه أنه لا ارتكاز واضح في أن المنع من السؤر، حرمة السؤر لا تدل على النهي التكليفي، يعني تدل على الحرمة من ناحية نجاسته، بل تحتمل حرمته لأجل شيء آخر. يحتمل أن المنع عنه لا لنجاسته، لأجل شيء آخر، كما في النهي عن سؤر الحائض والجنوب. يوجد نهي عن سؤر الحائض والجنوب أم لا يوجد؟ هل يدل هذا النهي على نجاسة الحائض والجنوب عينان؟ جابوني نجسين؟ يعني إذا لزمناهم برطوبة نتنجس؟ لا لا، هو مو سؤر نجس الحائض نجسة؟ متلقين نجسين؟ الجنوب نجس؟ يعني إذا لزمناه نتنجس؟ هسه شنو هاي القذارة اللي بالحائض والجنوب؟ هسه سأتي عليها في الرواية الثالثة، سأتي إن شاء الله. بس مو نجسين بقل نجسين، نهي عن سؤر الحائض والجنوب، ومع ذلك لا يوجد ارتكاز بأن الحائض والجنوب نجسان، واضح لكم؟ فإذا لا يوجد ارتكاز واضح يربط بين المنع عن السؤر ونجاسة صاحب السؤر، بل يوجد بعض الفقهاء قالوا فيما لا يؤكل لحمه مع طهارته بنجاسة سؤره. أكثر من هذا، هو طاهر لكن مو أصلا مو بس ممنوع عن سؤره، سؤره نجس مع أنه طاهر، فلا ملازمة بين حكم السؤر ووجود ارتكاز بنجاسة صاحب السؤر نجاسة مادية عينية. وبعبارة السيد الشهيد، إن سؤر الإنسان نمنع فيه وجود ارتكاز يقضي بعدم تأثر الحكم التكليفي فيه إلا بالطهارة والنجاسة، لأن ما ورد في سؤر المؤمن وسؤر الجنب وسؤر الحائض يشكل موجبا لافتراض أن المرتكزات المتشرعية لا تأبى عن اكتساب السؤر منقصة أو كمالا بلحاظ الجهات المعنوية لصاحب السؤر. فلا يكون النهي عن سؤر اليهودي والنصراني كاشفا عن النجاسة، بل يكشف عن منقصة في صاحب السؤر. وسيأتي كما قلت في الرواية الثالثة توضيح لأنحاء ثلاثة من القذارات في محلها، سيأتي إن شاء الله أفضل هناك لربطها بتلك الرواية. توجد ثلاثة أنحاء من القذارات. الآن سلموا موضوعيا أنه يوجد نحو من القذارة لا تعبر عن نجاسة مادية، ومع ذلك الشارع ينهى عن التعامل مع هذه القذارة بنحو من التعاملات لوجود نحو من القذارة والحزازة، لكنها ليست النجاسة المادية التي تسري وتتعدى مع الرطوبة. واضحتكم؟ إذن هذه الرواية لا تدل على نجاسة اليهود والنصارى. بعبارة أخرى مختصرة موجزة، إن النهي عن السؤر لليهود والنصراني لا يوجد ارتكاز عرفي يفيد بأنه لا يكون إلا بسبب نجاسة اليهود والنصراني، كما في مثال النهي عن سؤر الجنوب، فسؤر الجنوب وسؤر الحائض منهي عن شربه والوضوء به، مع أن الجنب والحائض ليسا بنجسين، فكما الأمر هناك لعل الأمر في سؤر اليهود والنصراني هو كذلك، وهذه لعل تنفع في رد الاستدلال، احتمال في مقابل الاستدلال على نجاسة اليهود والنصراني. واضح؟ خلينا نطبق الأمر. قال الثاني الروايات الخاصة وهي كثيرة، منها صحيحة سعيد الأعرج، سألت أبا عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام عن سؤر اليهودي والنصراني فقال لا. طريقة كتابة الروايات هاي لكم كمعلومة بسيطة، الرواية من حيث كلام الراوي يفتح قوس كبير، مو قوس يعني صغار، قوس يفرقون المحققين أهل التحقيق، أهل تحقيق الكتب يقولون حصر الرواية لا بد أن يكون بقوسين بهذا الشكل، الرواية إذا كانت عن معصوم، وحصر النص المنقول عن شخص غير معصوم يكون بهذين القوسين، يعني بين قوسين صغار بهذا الشكل، والرواية يفترض أن تحصر بقوس من سألت أبا عبد الله، هذه الرواية تحصر بهذه الطريقة، تحصر من هنا قوس وينتهي فقال لا، حتى نعرف نص الرواية ما الذي نقله الراوي، يعني مو فقط كلام الإمام، الرواية يدخل فيها سؤال السائل، فيفترض أن تحصر هذه الرواية بين قوسين بهذا الشكل. القرآن لا مو قوسين، لا القرآن هذا القوس مالته، قوس هذا ومشجرة هنا، أما هذا القوس اللي فارغ من التشجير هذا قوس للرواية، هذا للتحقيق، هذا خطأ التحقيق، أقول التحقيق، من تكتبون بحوث يحاسبوكم على هالطريقة هاي، من تكتبون إن شاء الله رسائل ماجستير والدكتوراه أهل التحقيق في إيران يفرقون هكذا، يقولون ما تشرحه أنت تضعه بمحفوفتين، هذا يبين توضيح منك على النص، الآية القرآنية بين قوسين في وسط كل قوس نقطة أو علامة أو تشجير بسيط، واضح الفكرة، وما بين والرواية بين قوسين عاديين، والنص المنقول عن غير المعصوم قوسين صغيرين في كل جانب، هذا معلومة بسيطة لكم أن ما تحتاجون إلى كتابة بحث. قال ولا وجه، هذا تقريب الاستدلال، للنهي عن السؤر إلا نجاسته، نجاسة من؟ السؤر المسببة عن نجاسة الملاقي للسؤر، من هو الملاقي للسؤر؟ اليهودي والنصراني، هو السؤر شنو السؤر؟ فضلة مما شرب منه الإنسان أو الحيوان أو البعض يعمم ما ماسه، مو فقط للشرب، مو فقط الشرب، البعض يدخل في السؤر ما ماسه، البعض يعمم، هناك في الأسؤر تبحث هذه القضية. قال ويرده الرد على هذا الاستدلال أنه لا ارتكاز واضح في أن حرمة السؤر يا حرمة هاي حرمة تكليفية من يعني التي عبر عنها الإمام بلا من ناحية نجاسته قد يكون حراما لكن ليس من جهة النجاسة بل يحتمل تحتمل حرمته لا لذلك شنو لا لذلك لا لنجاسته كما في النهي عن سؤر الجنب والحائط شنو القياس ما فهمت المطلب من دل القياس ما فهمت ما فهمت المطلب ما قاعد يستدل هو حتى قياس ما قاعد يقول وسؤر اليهودي والنصراني نجس وذلك قياسا على ما ثبت من حكم للقضية الفلانية قاعد يشكك باستدلالك جانا شنو شغلي جانا قاعد تهلي غير شغلي اوضح لا بس اسمح لي انت شو استدل لي جنابك انت تقول ان سؤر اليهودي والنصراني منع منه الامام نهى وهذا يدل لماذا النهي لنجاسة السؤر المسبب عن نجاسة الملاقي إذن أنت تحتاج إلى إثبات أن توجد ملازمة عرفية بين النهي أنت تحتاج بين النهي عن السؤر وبين نجاسته عرفا أنت تحتاج أنا قاعد أشكك أقول لا مو كل نهي عن السؤر يستلزم منه نجاسة السؤر لأنه يوجد نهي عن سؤر الجنب والحائض مع أن هذا السؤر ليس نجسا بل أكثر من ذلك حتى لو قلنا أن السؤر نجس هناك من الفقهاء من يقول بنجاسة سؤر ما لا يؤكل لحمه مع أن ما لا يؤكل لحمه ليس طاهرا فلا توجد ملازمة بين المنع عن السؤر وحكم السؤر ونجاسة الملاقي للسؤر يكفيني أنا التشكيك أنا ما مستدل حتى قياس أنا ما مستدل أنا قاعد أشكك قاعد أقول سؤال في الجنب والحائض يوجد منع عن السؤر أم لا يوجد منع لماذا هناك يوجد منع مع أن السؤر ليس نجسا ولا تكون هذه الحالة التي بين أيدينا كمثل تلك الحالة يحتمل أنا ما جازم يحتمل ذلك وهذا الاحتمال يكفي في إبطال استدلالك أم قياس ليس قياسا هذا خطأ بالحرمة مو بالحرمة لا بالنهي أنت بالنهي قسم شنو بالنهي فهمني أنت قلت أنه أنا ما نطبق عليه النجاسة ليش لأن عنده حكم أنه هذا مو قياس أنا أرد أشكك أرد أقول توجد حالات يوجد نهي عن السؤر مع أن السؤر ليس نجسا لا ما قصد هذا مو قياس القياس شنو القياس تعريفا إثبات حكم لحالة مماثلة لحالة أخرى فنسحب حكم تلك الحالة لهذه الحالة إحنا ما سحبنا أنا بس أرد أشكك ما سحبت أي حكم أنا أشكك باستدلالك أنت جنابك قلت النهي عن السؤر يلازمه نجاسة السؤر أقول ليس كذلك لا يوجد هكذا ارتكاز كافي واضح الرواية الثانية هي موثقة أبي بصير ما يحتمل شيخنا النجاسة مسببة مو نجاستهم الذاتية أن يقول ما يلاقونهم لا يتحرزون عن النجاسة نجاسة السؤر يحتمل بس هذا ما يكفي في الاستدلال لرد الاحتمال لهذا الاحتمال الثاني هاي عدة احتمال ثاني لكن ما يفيدني هذا موثقة أبي بصير هذه الموثقة عن أحدهما عليهما أفضل الصلاة والسلام هذا التعبير يعبر إذا كانت الرواية إما عن الإمام الباقر أو عن الإمام الصادق عليهما أفضل الصلاة والسلام هذه الرواية موجودة في الوسائل الجزء الثالث صفحة 420 الباب 14 من أبواب النجاسات الحديث الخامس قال وعن حميد بن زياد الرواية رويها الشيخ الكليني عن حميد بن زياد حميد ابن زياد، هذه الرواية طبعا عبر عنها الشيخ المصنف، شنو عبر عنها؟ رواية. والتعبير عندما تجدونه في البحوث الاستدلالية بالرواية يعني تشكيك في السند، عندما يعبر الرواية لم يقل موثقة أو صحيحة أو حسنة، هذا تشكيك بصحة السند، وسيأتي لماذا شكك بصحة السند. حميد بن زياد قال النجاشي: أبو القاسم كان ثقة واقفا وجها فيهم. إذن واقفي ثقة. وقال الطوسي: ثقة كثير التصانيف. عن الحسن ابن محمد كتبه كثير مدح، يعتبر مدحا اي، لكن لكن يعني بقراء انه امامي وانه كذا وانه يعني عالم من العلماء، لكن لا تدل، ليس مدحا على الوثاقة. لا مو شيء كثير التصانيف ربما يكون عمي، اي لا لا اقول كثير التصانيف تدل على علمي لكن لا تدل على وثاقتي. عن الحسن ابن محمد، هو الحسن ابن محمد ابن سماعة الواقفي الثقة. عن وهيب ابن حفص، وهذا وهيب ابن حفص هو الجريري وهو واقفي ثقة. عن أبي بصير، قلنا أن أبا بصير هو يحيى ابن أبي القاسم الثقة، أو على الأقل هو مردد بين يحيى ابن أبي القاسم أو ليث ابن البختري المرادي، وكلاهما ثقة. إذن فالرواية موثقة في طريق الكليني لوجود جملة من الواقفية فيها. لا إمامي. ورواها الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، طريق الشيخ الطوسي للحسين بن سعيد صحيح في المشيخة تذكرون. عن القاسم، القاسم هنا مشترك لكن يراد به هنا القاسم ابن محمد الجوهري بقرينة رواية الحسين ابن سعيد عنه. إذا أحببتم أن تراجعوا المصدر في ذلك فراجعوا رجال الوسائل صفحة 608، وهو واقف في لم يذكر بمدح ولا بذم. لا رجال الوسائل، رجال الوسائل، معجم رجال الوسائل، الموسوعة الرجالية الميسرة تسمى، وتسمى معجم رجال الوسائل، مجموعة تحت إشراف هذا الشيخ السبحاني. هذا كتاب مهم أخذوه في معرفة الرجال، لطيف مختصر. عن علي، لعله علي بن أبي حمزة البطائني بقرينة روايته عن أبي بصير، أقول لعله، وأيضا راجع معجم رجال الوسائل صفحة 600-601. عن أبي جعفر، الشيخ يرويها بعد مو عن أحدهما، عن أبي جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام. وقال الشيخ المصنف تبعا للسيد الشهيد رحمة الله عليه، ولذلك شكك في سنة هذه الرواية، قال بعد أن رد على الدلالة، قال مضافا إلى إمكان المناقشة في السند بوهيب ابن حفص في طريق الكليني وبالقاسم في طريق الشيخ لاشتراكهما بين الثقة وغيره، لكنني بينت أن الأول ليس مشتركا. وهيب أو وهب مشترك، لكن الرواية قالت وهيب ابن حفص وهو الجريري الواقفي الثقة، والثاني مشترك لكن يمكن تمييزه بأنه القاسم ابن محمد الجوهري بقرينة رواية الحسين ابن سعيد عنه. لكن الرواية في طريق الشيخ الكليني موثقة، وفي طريق الشيخ الطوسي ضعيفة. واضح الفكرة؟ البيت ضعيفة بالقاسم الجوهري الذي هو واقفي لم يوثق، وبعلي ابن بعلي فإن كان ابن أبي حمزة البطائني وهو ضعيف، وإن كان مجهول فواضح. بعد هذه الرواية بطريق الشيخ بطريق الشيخ الطوسي ضعيفة، مو أوضح، بطريق الشيخ الكليني موثقة. قال في مصافحة المسلم اليهودي والنصراني، يعني السؤال يعني السؤال عن مصافحة اليهودي والنصراني، في مصافحة اليهودي والنصراني قال من وراء الثوب فإن صافحك بيده فاغسل يدك. وتقريب الاستدلال إن الأمر بغسل اليد دال على تنجس اليد بالمصافحة، وهو يدل ما دامت اليد يد المسلم تتنجس بمصافحة يد اليهودي والنصراني فهذا يدل على نجاسة يد اليهودي والنصراني، أي يدل على نجاسة اليهودي والنصراني نجاسة عينية مادية. هذا تقريب الإسلام مع الرطوبة. بعدنا شوف شنو القطع، وين قالت الرواية مع الرطوبة؟ رواية في جزء محتمال آخر. جزء احتمال آخر، فهذه الرواية مناقشة بأولا وثانيا تحتاج إلى وقت أطول. صلوا على محمد وآل محمد.